السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعون الصوت إخواني؟ نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل فيه الخير والبركة في ديننا ودنيانا وفي دنيانا وآخرتنا. ابتداء أيها الإخوة الأحبة أريد أن أنبه نفسي وإخواني بأن هذا اللقاء هو لقاء علمي، هو لقاء علمي، فلنحافظ على سمته وعلى طرحه وعلى بركته، وبركة العلم في الأخذ والعطاء والسؤال والجواب، هذا هو من بركة العلم. وأنا في الابتداء أعتذر أني تأخرت عنكم هذه المدة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأعوضكم عنها في اللقاء هذا اللقاء في إن استطعت، لأنني في الحقيقة أشعر بشيء من التعب والإرهاق، وربما يؤثر هذا على ما أنا فيه من الكلام والبيان، وهذا العلم يحتاج إلى حضور ذهن كما يقول علماؤنا وسلفنا رضي الله تعالى عنهم، وحضور ذهن للسائل على كلام السائل وكلام أهل العلم وعلى الأدلة وعلى غير ذلك من الضرورات الإجابة على الأسئلة. ليس هناك أي مقدمة أخوض فيها، ولكن هناك سؤال الأخ أبو يوسف أبدأ به، وأريد أن أقول لإخواني شيئا قلته لإخواني في السر، الآن مضطر أن أقوله في العلن، وأرجو أن يفهم ديانة. السؤال الذي جابهني به الأخ أبو يوسف هو هذا: السلام عليكم، يترد على لسان كثير من مخالفيكم خاصة من ناصري الدولة والإخوان على السواء، ولوغكم في دماء المسلمين في الجزائر واستسهالكم قتل المخالفين والسكوت عن تجاوزاتهم بحجة عدم خذلان المجاهدين، مستشهدين بعض كلام ابن مصعب السوري فك الله أسره، فأطلب من الشيخ حفظكم الله توضيح هذه النقطة. للأسف هذا السؤال يرسل إلي يمكن في كل أسبوع مرة أو مرتين على الخاص، وأرسل لإخواني حجتي التي أدين لله عز وجل بها في عدم إجابتي على كلام أبي مصعب السوري فك الله أسره إن كان أسيرا، وغفر الله له حيا وميتا إن كان أسيرا أو ميتا، وأني لن أخوض في هذا الموضوع. والسبب في ذلك أني أنا استثقلت أمرا وقع فيه أبو مصعب ولا أريد أن أقع فيه، وهو أنه كتب ما كتب وأنا في السجن، ولما وصلني أنه كتب في أشفقت عليه، وأني قلت الرجل يعني استغل هذا الوضع، وما كان ينبغي له أن يكتب ما كتب بهذه الطريقة التي كنت أظن، وأنا أنبه على، كنت أظن أنه يحلل قضايا ولا يخبر أخبارا، فاستثقلت منه هذا الفعل ولا أريد أن أقع فيه. الرجل الآن لا ندري هل هو بين يدي سجانه أو هو بين يدي رحمن الدنيا والآخرة ورحمنه في الآخرة، فلو أني فعلت ما فعلت لوقعت فيما عبت عليه على أخ بيني وبينه من المودة والعشرة الطويلة، وبيني وبينه ما يقع بين إخوان عاشوا تجربة آلت إلى ما تعرفون. فلذلك يا شيخ أبو يوسف أنا لن أتكلم في حق الشيخ أبي الأستاذ أبي مصعب السوري أي كلمة، ولو أني أجبت لقلت كلاما كان يجب علي أن أقوله إن أجبت، يعني عندما يأتي بأخبار أو بقضايا فماذا سأقول فيها وأنا أعلم أنها على الضد من الصدق، ماذا سأقول؟ وهذا يستدعي أن يكون هناك شهود، وهناك شهود ما زالوا أحيان. وأنا أطلب من إخواني أن يطلعوا على كتاب ربما لا يعرفه أكثركم، بل من علمه لا يعرفه على الحقيقة، يعني لم يقرأه، وهو كتاب ندوة روما للأستاذ أبي مصعب السوري. يقرأ هذا الكتاب ليرى أي شيء كان وأي شيء كنت أنا وأي شيء كنا. فهذا الموضوع أنا لا أريد أن أفتحه، والسبب أني لي إخوان وأحبة يثقون بي ويظنون أن عندي من الكلمة الطيبة التي يسمعونها، وكلامي على أبي مصعب السوري لن يقربهم أزيد مما هم فيه. وأما هناك من الخصوم يا شيخ أبا يوسف، يا أبا يوسف، هناك خصوم لو أنه ظهرت أمارة الصدق في هذا على لسانها وفي غير هذه القضية فهم خصوم، لأنهم قبليون. يعني تقول من الإخوان هم إخواني، ولا أريد أن أغر صدورهم على أخ يستشهدون بكلامه ويحبونه ويأخذونه على مأخذ الخير، فلماذا أسقط هذا الخير بكلمات مني؟ لماذا؟ ما الفائدة؟ أريد أن أفهم ما الفائدة. هل أدافع عن نفسي؟ لا أريد أن أدافع عن نفسي، أنا هذه قضية بيني وبين ربي، وأشعر أن صبري عليها وهي مما يؤلمني في حياتي، يؤلمني أن يقال في هذا الكلام. وكل يوم يخرج بعض الجلوس وراء مكاتب المخابرات في العالم يسبون علي بهذا السب، وأنا أعجب للذين يسبون أني أنا على ما يقوله أبو مصعب وهم من الغلاة، وأبو مصعب يقول أني من الغلاة، فإذا كنت أنا من الغلاة فماذا يقول عنهم أبو مصعب؟ يعني كيف يحتجون بكلامي؟ فأما الغلاة فأمرهم في كلام أبو مصعب بين واضح، وأما المخابرات فهؤلاء هم هذا عملهم، كلما أخرجت مقالا وإذا هم فقط يقولون أين أنت من دماء الجزائر، هكذا قال عنك أبو مصعب، ماذا؟ وهؤلاء أنا لا أقيم لهم شأنا. وأما الغلاة فأبو مصعب يرد عليهم، من كان يرد عليه فيرد عليهم من باب أولى. وأما ذكر الأخبار فلي الآن هذا وقت يجب علينا، أنا بالنسبة لي يجب علي أن أسكت، لأن الوقت ما زال في نحن في وسط المعمعة والمعركة، وخصومنا ينتظرون أي كلمة، لو أخرج كلمة اليوم ستجدونها غدا في النت، وكما تجد يا أبا ليتك يا أبا يوسف ليتك استأذنت في هذا السؤال، ليتك غفر الله لك، ما كنت أحب أن يا أبا يوسف أن تجابهني بهذا السؤال في هذا العلن، ليتك أرسلته لأرسل لك الجواب كما أرسل لغيرك، لأني ما الفائدة الآن أن أكشف ما الذي جرى، وهي قضايا ما زالت عالقة، يترتب عليها دماء، يترتب عليها أمور، يعني مما نعم ما كان حتى هو ليس لا ينبغي أن ينقله، كان ينبغي أن يذكره على الخاص وأنا أجيب. فالقصد أنا لا أريد أن أخوض في الشيخ والأستاذ أبي مصعب السوري، لا أريد، هذا كلام ننتهي منه. أما القضية الثانية فهذا جزء من السؤال، وبيني وبين الله، وكل كلامكم مهما قالوا والله لن يزحزحني قيدها، الناس بيقولوا قيد هذا خطأ، استفيدوا هذه الفائدة، لن يزحزحني قيد أنملة عن موقفي أني لن أقول في حقي أبي مصعب ما قاله في إذا سواء قاله بالباطل أم بالحق، ولكني والله لو تكلمت لن أقول إلا الحق. فغفر الله للجميع، ونسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة أنا وإياه ومن خالفنا في هذا الطريق وما زال قائما فيه إخواني على سور المتقابلين، كما كان يقول علي رضي الله تعالى عنه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا انتهوا منه، لا تثيروه مهما شئتم. كل أسبوع يأتيني وأنا موقفي واحد، لن أتكلم في حق رجل إن خرج وصار له لسان يستطيع أن يدافع به عن نفسه، فربما أتكلم، ربما يعني ليس هناك قرار. وأنا تعرفون، وأنا أتحدى الجلوس هنا ومن سيسمع هذا اللقاء، أتحدى أن يوجدوا لي كلمة مكتوبة في الدفاع عن نفسي في كشف خصم لي من قبيلي أنه قلت وقال أو قال وقلت، لا أفعل هذه. المرء مشغول بما هو خير في دينه ولإخوانه، ولماذا يشغلكم؟ أنتم شباب تحبون، والله ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، دعوكم منها، لا اشتغلوا بالعلم. أنتم الآن هذا لا يفيدكم في شيء، تجربة الدعوة إلى الله، تجربة الجهاد في الجزائر تحتاج إلى قراءة جديدة. وهناك بعض الإخوة الشهود، ما زالوا شهود كانوا في الجزائر، وماذا كان فعلهم، ماذا كان فعلهم. فهذا جزء أولي، غفر الله لي أبي مصعب وغفر الله لي. وإن كان الأئمة أوصونا ومن سنتهم أن يدعوا لأنفسهم قبل آخرين، فأنا أقول غفر الله لي وغفر الله لي أبي مصعب، ولن تستثيروني. النقطة الثانية في السؤال يا شيخ أبا يوسف، وهي أنني ولغت في الدماء المسلمين في الجزائر، أين هذا؟ أين هذا؟ أريد اسمعوا هذه الحقيقة، واعذروني لعدمي، لأنني في الحقيقة أشعر بآلام شديدة في عيني وفي أسفل رأسي وجهة الرقبة، فأنا لست على النشاط الذي تعهدونه مني، ولكن تصبرون علي، أنا أصبر عليكم كثيرا، أصبروا علي اليوم فقط. لم أجد علمانيا واحدا ولا دائرة مخابرات واحدة في العالم قالت بأن ما جرى في الجزائر سواء وهو الأغلب على يد النظام من مآسي دموية في قتل الآخرين، أو في بعض أفعال الغلاة المجرمين، لم يقل أحد قط أنه فعلها بفتوى مني، لم يقل أحد قط. تعرفوا من يقولها؟ يقول الخصوم، بمعنى صريح، الكذابون الذين لا يعرفون شيئا، فقط سمعوا أن أبا قتادة يقول فقالوا، ولو ذهبوا عندما يأتي بعض إخواننا يقول لهم هاتوا اذكروا أين قال أبو قتادة هذا، هل عندما قال وقضية محمد السعيد مثلا، قضية محمد السعيد، هذه جريمة كبرى أن تنسب إلي، ويوم القيامة سنجتمع، أنا ما بقي شيء بيني وبين الموت، أنا وياهم قريبا سنموت ونلتقي عند الله عز وجل. يعني لو أنا أردتهم الآن، لو أردتهم لمحكمة، سيكون اجتماعنا يوم في القبر أقرب من اجتماع المحكمة الدنيوية ليقضى بيني وبينهم، ما بقي شيء، فلنصبر. ولكن أنا أريد أن أنبه، ما فائدة لكم، وهذا مما أفادني، ها بعض يأتيني ابني، حتى ابني يقول هل حقا يا أبي استفدت كما يقول بعض من تجربة الجزائر؟ الجواب نعم، ومن كان يومه كأمسه فهو مغبون. من يقول هذه فائدة عظيمة استفدناها في قضية الجزائر؟ وأعظم قضية في مسألة الجزائر هي قضية الكذب واختلاف المصطلحات. يعني يرسل إليك أحد طلبة العلم تظنه أنه سني، يرسل لك رجل سني، جماعة مجاهدة مثلا، لو أرسلت لنا جماعة مجاهدة في بلد من البلاد قالت يا شيخ ظهر عندنا رجل مبتدأ وقال بأنه يريد أن يتصل، وجدنا عنده أوراقا أنه سيتصل بالنظام ليصالحهم، ووجدنا عنده أوراقا تقول بأنه يخطط للانقلاب على القيادة من أجل مصالحة النظام وسوق الجهاد إلى كذا وكذا، ماذا تجيب أنت؟ وأنت تظن أنه سني، ماذا ستجيبه إن كنت طالب علم؟ أعطوني طالب علم يجيب بغير الجواب هذا، وهو أن هذا مفسد في الأرض، أقل ما يمكن أنه يجب الحظر عليه. وإذا لا يمكن كما يقول علماؤنا، وإذا لا يمكن إزالة بدعته إلا بقتل قتل، هذه نصوص علماء. أيها هنا النقطة الآن نأتي أيها الإخوة الأحبة، يأتينا نكتشف بعد ذلك أن هذا السائل عنده البدعة ليست كما ذكر ولكنها شيء آخر، فهل الخطأ من فتواك أم الخطأ أو الخطأ والكذب من السائل؟ اليوم جاءني سؤال، وسؤال غريب، يتحدث بعض الإخوة في بعض البلاد عن رجل يشتغل في بنك وعامة ماله المرء يتعلم لا يتعلم فقط العلم ولكن يتعلم سياسة العلم، وهذه تجربة عاشها الناس في الجهاد والشيخ عبد الله عاشها. طيب أنا الذين يريدون أريد أخبركم بقصة حتى قبل أن أخبركم بالفتوى التي سئلت عنها البارحة. الشيخ عبد الله عزام رحمه الله كان معظما لعبد الرسول السياف بن عبد الرسول، يعظمه تعظيما، لماذا؟ لأن سياف هو الذي ظهر لما اجتمع المجاهدون التنظيمات الجهادية في أفغانستان، وظهر أنه هو المقدم فيهم، والصحيح أنهم وضعوه يعني جماعة رباني وحكمة يار وهما الطائفتان الكبريان في أفغانستان، وضعوه لأنه الأضعف، فإنه لو وضع رباني لا يقبل حكمة يار، ولو وضع حكمة يار لا يقبل رباني، فوضعوا هذا الضعيف. لكن هذا الضعيف كما يقول في بلادنا كان عظمه أزرق، فاستطاع أن يكوش على المعونات التي تأتي لاسم المجاهدين، وإذا جاءت الأموال للشيخ عبد الله عزام فإنه يرسلها إلى شيخ المجاهدين، أكبر صاحب لحية في العالم إسلاميا، وهو سياف بن عبد الرسول سياف، ولكن لا وجود له. سياف لما دخل العرب المجاهدون إلى داخل أفغانستان وحرثوها طولا وعرضا شمالا وجنوبا، فلم يجدوا سياف إلا في بلدته، لا يعرفه الناس، العالم المجاهدون في أفغانستان لا يعرفونه، والشيخ كان يعطي عامة الأموال التي تأتي إليه إلى المجاهدين إليه. هل تعرفوا أن حكمة يار هدد مرة الشيخ عبد الله عزام بأنه سيقتله لهذا السبب، أنه يرسل له المال لرجل لا يستحق؟ والمعروف أن الشيخ عبد العزام ذهب إلى خوست ومكث هناك شهر أو شهرين، لأنه هدد من قبل حكمة يار، لأنه يراه مفسدا أنه يعطي المال لرجل لا قيمة له، بالفعل لا قيمة له. القصد أيها الإخوة الأحبة أن المرء يخطئ في تقدير مواقف الناس ومعرفتهم، فاكتشفنا هذا القضية، الاكتشاف أن هؤلاء يتكلمون عن البدعة بمفهوم بدعي ويعظمون البدع بطريقة غير سنية، يقدمون البدع ويعظمون بعض البدع لدرجة عظيمة ويصغرون البدع بحسب أهوائهم وليس بحسب السنة. فالسائل ينبغي أن يكون فقيها عالما. أنا أذكر لكم السؤال اليوم، أرجع إلى السؤال، رجل من بلد ما يقول أن إخوة دخلوا بيت أحدهم ممن كان يعمل في البنوك وعامة ماله أي كل ماله أخذه من البنوك وأخذ وإلى آخره في زمن الطاغية من الطواغيت، وهذا الرجل أخذوا ماله لأنه كان إذا جاءه متدين وشابه إلى جهة ما، هكذا القصة. المرة لو أفتأ وما توقفت ولم أجب، قلت هؤلاء الإخوة لأني جربت، لا يكفي أن يأتيك أخ ليقول لك القصة فتصدق أن القصة كما يقول. ولذلك بعض الإخوة إلى الآن لهم شهور أسئلتهم على الباب تنتظر، لا أجيبها، والسبب أنهم أني أعرفهم إخوة ثقات، لكنهم ينقلون القصص كما يحبون وكما يرون في الجهاد هنا أو هناك، ينقلون القصص، يقولوا كذا وجلسنا مع فلان وقال لنا كذا، ولو تابعتهم لو تابعتهم لكانت عامة طوائف الجهاد في العالم لا تدخل ليست من الإسلام في شيء. وأنتم ترون الأكاذيب، أكاذيب أهل البدع والغلاة في المجاهدين والذين يخرجون لسبب مشاكل وهكذا. فهذه قضية المرء يكتشفها مع طول الزمن. نرجع إلى السؤال، وأرجو أن يعني أنا شرحته عدة مرات، من لما جاءت الرسالة في قتل محمد السعيد قدموا وثائق أن هناك حقيبة كذا وكذا وأنه يتواصل مع النظام ويريد أن يعمل انقلاب وإلى آخره، ونحن نتعامل مع ناس سنة، وإذا هم جماعة من المبتدعة الضالين الذين لا يفرقون، لا يعرفون مراتب البدع وقتلوا. فلو سئلنا، لو أزلنا الأسماء، لو أزلنا الأسماء لكان هذا هو الحكم، ولكن المسألة ليست كذلك، الواقع ثبت غير ذلك. القصد أن هؤلاء الذين يقولون أني ولغت في الدماء في الجزائر، أنا أقرأ ما يقولون وأبتسم، ماذا أفعل، ماذا أقول لهم؟ أنا لست مستعدا أن أرد على كل من، على من جالس يقبض أجرة كلما هي كليشيه يخرجها، كلما أخرجت مقالا أو كلمة أو شرحت درسا أو إلى آخره، ومهل من كذا، هؤلاء يضحكونني يعني، هؤلاء مساكين وعامتهم يجلسون وراء عند دوائر المخابرات، هذا يقيني وهذا ظني الغالب، والله تعالى أعلم. أما أنا فأريد أن أقول لهم ليحضروا لي فتوى واحدة بما يقولون من قضية اللغو في الدماء. بقيت قضية قتل ذرية العسكر، ارجعوا إلى الفتوى وارجعوا إلى شرحها، والصورة كالتالي، وشرحتها عدة مرات، وأنا هذه أول مرة وآخر مرة في غرفة الفجر سأجيب على هذا السؤال، لأني لا أحب أن أتابع جاهلا ولا أتابع حاقدا. أما الأخ إذا سأل فهو يستطيع أن يذهب ويعرف. الصورة جاءتني كالتالي، الصورة جاءت كالتالي، صدقتم أو لم تصدقوا، أنا عند الله، أنا يوم القيامة سأقف فردا عند الله عز وجل وهو يعلم ما في القلب ويعلم ما جرى. جاء السؤال من الجزائر كالتالي، أن الإخوة في الجبال، يأتي العسكر وأنا رأيت إخوة، ها انتبهوا، بعيني رأيت إخوة كانت أخواتهم تذهب إلى زيارتهم في السجن، في السجن في الجزائر، وفي يدها ابنها من الزنا من العسكر. لا تقولوا لم يحدث هذا، هذا حدث. ماذا كانوا يفعلون؟ يا الإخوة في الجبل، فيفتحون السبيكر أو ما يسمى أدوات الاتصال عندهم، فيفتحونها عندما يحضرون أم الأخ، يحضرون أم الأخ ويحضرون أخته أو زوجته أو ابنته، ويتداول عليها هؤلاء العسكر. انتبهوا، اتقوا الله عز وجل، الذي يسب يسب، والذي لا يريد أن يقتنع لا يريد أن يقتنع، والقضية قضية غيب ودين وعراض. جاء هذا السؤال، قال لي هذا الأخ هذا السؤال، تفضل إخوة كذا وكذا. فصار الإخوة يفكرون حقيقة بالنزول من الجبال مخافة أن يبقى الإخوة مفتوح الآلات، ويرد وهم يتداولون هذه الأخت، ويكون الأخ ابنها، هذا الأخ يكون ابن هذه المرأة وزوجها وأخوها إلى غير ذلك، وهو يسمع ما يفعلون بأمه وكيف يتلذذون وكيف يصرخون كالبهائم. فجاء السؤال، هؤلاء وجاءوا الإخوة، كثير منهم الآن يفكر بالنزول وترك الجهاد لهذا السبب، فعرض الناس غال عليهم، وهذا شيء لا يحتمله الناس، لا يحتملونه. فجاء السؤال، هل يجوز؟ انتبهوا، أنتم تعرفون أن هناك في الجزائر هكذا كثير من البلاد، أن الضباط والعسكر في داخل المعسكرات يعيش العسكريون مع عائلاتهم، يعيش العسكريون مع عائلاتهم، فهل يجوز استهداف تهديدهم باستهداف أماكن سكن أهلهم وقتلهم حتى يتوقفوا عن هذا الفعل؟ اذهبوا بهذا الفتوى إلى العلماء، اذهبوا بها، اذهبوا إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين الذي قال أشد مما قلت. اذهبوا، لماذا أبو قتادة، لماذا لا يحاقون الشيخ ابن عثيمين رحمه محمد بن عثيمين رحمه الله، لماذا يلاحقونه وقد قال بجواز ذلك من قبيل وإن عاقبتم فعاقبوا لما عاقبتم به؟ إذا كان لا يمكن إيقاف هذه الجريمة في التلاعب بأخوات المجاهدين، إذا كان لا يمكن إيقاف هذه الجريمة بانتهاك أعراض المسلمين والتشهير بهن إلا أن يهدد هؤلاء إن لم تتوقفوا سنقوم بكذا وكذا، يعرضوها على العلماء ولا تقولوا لا لا لا تقولوا قتل الذرية وكذا، كل هذه أكاذيب. لا، وأنا قد تأكدت والله على ما يقول ما أقول شيء، تأكدت هل هذه الفتوى أعملت بعد أن ذهب زوابري وبقيت الجماعة الإسلامية الدعوة القتال بعد التي ورثت الرأي السنية في الجزائر إلى غير ذلك، وقالوا لهم هذه الفتوى لم وسمعنا بها سمعنا بها سمعنا بها، ثم صار الجهل والخصوم من الإسلاميين، ولم أسمعها لا من علماني ولا من صحافة ولا من تقارير، صار يقول أن قتل الذرية التي في الجبال يقتلون الأبناء والجيش يقتلون الأبناء ويقتلون الصغار وهذا قال بفتوى أبي قتادة. ماذا أصنع إذا لي حيلة في من ينم؟ إذا إنما حيلتي معه أن لا أتكلم أمامه، لكن الكذاب كيف أعالجه؟ لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يصنع ما أقول فحيلتي معه قليلة، الكذاب لا أدري ماذا أصنع. هذا هو الاختصار، وأنا أعلم أنني لن أرضي هؤلاء الخصوم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما الأسئلة؟ طيب نعم، بعض الأسئلة خاصة وبعضها عامة. يعني واحد لما يسأل ما هو قولكم للأوضاع في الجارية في ليبيا، ما موقف شيخنا من الجماعة الإسلامية، أي قصد المقاتلة الآن وبعد تركيا لمنهج الجهاد، هو يريد أن يلزمني أنها تركت منهج الجهاد دخول قادة في اللعبة الديمقراطية. انظروا هذا الأخ الذي أرسل هذا السؤال، وهو أخ ولا أشك في نيته، لا أشك في نيته أن عندما يقول أن موقف الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا تركت الجهاد دخلت قادتها في اللعبة الديمقراطية، القتال في صفوف إلى آخره. فالمطلوب لو أن الإخوة دعوا أحد قادة الجماعة المقاتلة ليجيب، لا معنى ذلك أني أنا منهم، ولم أسمع إلى الآن الكثير مما يقولون. الذي يأتيني من الناس ويتصل بي أعرفه، والذي لا يغيب عني لا أعرف عنه شيئا. والقصد أن الجماعة المقاتلة الآن شذر مذر، هل تستطيع أن تقول ها أن أبا المنذر الساعدي هو عينه عبد الحكيم بالحاج؟ وبينهما فرق كبير. لا لا، أما أن الوضع في ليبيا فالذي أعلمه علما واحدا بأن هناك راية كفرية، هي راية جيش الردة جيش حفتر، وأن من قاتل في صفوف هذا الجيش فهو مرتد حتى لو طالت لحيته أو ادعى أنه سلفي، ادعى أنه سلفي، فهذا الذي أعرفه. أما البقية فلا أعرف الكثير من الأسماء، تعرفون في ليبيا أسماء ما شاء الله، فالأسماء كثيرة فيها. أما الجماعة المقاتلة فلا أعرف أن هناك شيء اسمه الآن الجماعة المقاتلة، الذي أعرفه أن هناك ثمة قادة قد افترقوا، هناك من ذهب المذهب الذي تعرفونه، وهناك من يرى أن تحكيم الشريعة يحتاج إلى أمور غير فقط هم يقاتلون ضد حفتر، ولكن لهم أعمال أخرى من تجيش بقية الجماعات المسلمة والائتلاف معهم، وهذا أمر لهم رؤية تكتيكية. ما أدري في بعض الأسئلة، أنا عندي ضعف في القراءة ولا لا أفهمها. طيب نأتي لبعض الأسئلة التي غير التي أرسلها أبو يوسف. يقول صاحب شذرات قلم: شيخ، ألا تعتقد أن التيار الجهادي في الشام؟ هذا سؤال كبير ومضطر أن أقرأه وأن أجيب عليه لأنه يستوعب كثير من الأسئلة الأخرى هنا. ألا تعتقد أن التيار الجهادي في الشام مطالب باعتماد استراتيجية اندماج الأبعاد القريب والبعيد والذوبان مع التشكيلات؟ الأخ السائل تعرف أنا لا أستطيع أن أمنع الاتحاد، كما قلت في مقالاتي الأخيرة أني أؤمن بوجوب الاتحاد والتقاء الجماعات جميعها في سبيل واحد وطريق واحد، ولكن هذا الاتحاد ينبغي أن يكون اتحادا بحبل الله. وكتبت إلى الآن مقالتين في قضية حبل الله، وبقيت أظن بقيت مقالتان أو مقالة واحدة بحسب ما يفتح الله، وهو الحديث عن قضية فك الارتباط بين القيادات فرعية وقيادات أصلية، والحديث عن المرجعية الشرعية لهذه الوحدة القادمة. فالوحدة مطلوبة، ولكن أنتم تعرفون كثيرا مما حصل من صور الوحدة نتائج سلبية، ومن ذلك ما ذكرته في قضية الجزائر. تعرفون أن أبا عبد الله أحمد رحمه الله لما التقت الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر التقوا الناس وفرحوا بها، وللأسف كانت هذه للأسف لم تكن على هدي صحيح، ودخل فيها الغلاة وأفسدوا وقتلوا ودمروا الجهاد. فإذا ليس مجرد الالتقاء هو المطلوب، الالتقاء على الحق والبيان الصريح والصحيح، وأن يكون هناك ثمة وضوح. لا نريد أن نجمع الماء مع الزيت، لا، مهما عملنا سيتنافران، بعد دقيقة سيرجع الماء ماء والزيت زيت. نحن أمام هنا مناهج، نحن أمام هنا ليس فقط مجرد أنا اسمحوا لي، هناك مبدأ أراه في داخل التيارات الإسلامية ومبدأ التوريط. بعض الناس يقول يذهب، وهذا رأيته الآن رأيته أمام عيني. أنتم تعلمون أن هناك ثمة لقاءات من أجل الوحدة بين طائفتين كبيرتين، ثم يأتي واحد إعلامي ويخرج كلمة قيلت في داخل مجلس يقول عنه صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. أي دين عند هؤلاء الذين أخبروا هذا الإعلامي؟ ألا يجب عليهم أن يتوبوا من إعلام هذا إعلامي يريد أن يرتزق ليسبق في إعلان خبر سبق عليه دون غيره قبل غيره؟ من أجل، هل تريد مني أن أجلس فأقول لك ما في قلبي من أجل أن تتخذه غدا تكئة وسبيلا لتتلعب به في حواراتك أمام الناس؟ وأنتم تعرفون من أعني، هل هذا من الدين؟ فهل هل هل هذا إلا هو خيانة لقوله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة؟ ناس في بداية الطريق فيتحدث الناس بما هو مستعد من الطائفتين أن يذهب هذا المذهب، لكن بشروط، فيأتي الآخر ويقول كذا وكذا، وعلمت الأطفال مثل النساء يتسابقون على الخبر. فإذا نحن لما نريد الوحدة نريدها أن تكون على قواعد سليمة، لا نريدها توريطا، لأن بعض الجماعات تؤمن بالتوريط، للأسف تؤمن بالتوريط. ما معنى التوريط؟ تريد أن تأخذ منك كلمة. البارح كنت في زيارة لبعض الإخوة، قال بعضهم: يأتي هناك واحد منسوب لأهل العلم هنا في الأردن، ويذهب إليه أتباع الغلاة ويسجلون له. قلت لي ما يسجلون له؟ قال لأنهم يعرفون أنه متقلب، قال يريد إذا لأنهم يعرفون أنه سيغير، فلذلك يسجلون له حتى يلزمونه إذا تغير في تأييد الدولة. وكذلك يفعل البعض هنا، يعني يريد أن يسجل، كأنها لعبة، كما يفعلون الآن، يسجلون لرجل لما يأتي ويقول سجل حتى لا تتراجع. لا ندري من المتهم في هذا، هل الذي يسجل تخوينا للناس، أم الذي يتغير، أم الذي يخاف أن يتغير بعد أن يبين له الحق، لأنه سجل عليه أنه قال كلمة يوم من الأيام ثم تبين له خلاف هذه الكلمة. هذا ليست الآن ما يدعى إليه من الوحدة في بلاد الشام، هي تحتاج إلى تقريرات ومقدمات ينبغي أن تبين وتوضح، ولا يكون هناك حولها أي لبس. والسبب في هذا هو أن هناك أن الاجتماع على غير الوضوح والبيان مورث للفساد، ونحن لسنا على استعداد أن أنصح إخواني أقول لهم إياكم والتجارب التي تصنع ملفات جديدة من الخلاف ومن الأرشيف السيء الذي يستغله البعض ليقول أنا أعلم وذكر لي وأنا متأكد وقد أخبرني الثقات وهذه مسجلة عليه وقد قالها. نحن تعالى هذه لا نتكلم نحن هنا عن ألعاب صبيانية، نتكلم عن دماء وعن جهاد، ونتكلم عن قيام أمة وحركة أمة، هذه طريقة الأطفال. فالقصد أنني أدعو إلى تحييدي كلامي. أنا أشكر الأخ أبو محمود إسماعيل، تكلم لما أخرج لي، وأظن قرأتموها، الكلمات قبل في التكفير والقتل وغيرها، هذه كتبتها سنة 1996 ميلادية 96 قبل هؤلاء، حتى لا يقولوا أن أبا قتادة غير وبدل، يقرؤون ماذا أعتقد. لم أكن معهم هؤلاء الغلاء يوما، وأؤمن بقضية المراتب في الأعداء والمراتب في الأصدقاء، وأؤمن بأن هناك يوم، والله لو كان هناك بعض الإخوة شهود لشهدوا أنهم كانوا يناقشونني وأنا في بشاور في الدورات الشرعية، وأقول لهم إن الجهاد المقادم لأمتنا هو جهاد أمة يقتضي أن يدخل فيه كل من تسمى باسم الإسلام وهو مسلم. أؤمن بهذا، أؤمن بهذا، وهذا ليس جديدا، لا يزود علينا واحد جاهل يخرج ليقول أحس. تحس ماذا؟ أنت لا تعرف شيئا، أنت لم تقرأ شيئا. أحس أن في نفس أبي قتادة تغيرا في فهم السياسة الشرعية. جزاك الله خير، بارك الله فيك. والقصد من هذا أيها الإخوة الأحبة أن هذا الجهاد القادم سيصل إلى مستقره من إقامة دين الله وإزالة طوائف الردة وإزالة دولة إسرائيل. هذا ما أؤمن به، هذا ما أؤمن به، ولا أتردد في إعلانه، وأقوله في كل لقاء. كلما طلب مني كلمة في ميتم أو في لقاء أفتتح بهذه الكلمات، أنا أؤمن بها، ولكن أنا أخاف أن يأتي من يريد أن يشد هذا الجهاد إلى مقاصد بعيدة عن مقاصده الكلية التي يريد الله منا أن نرتفع إليها. وهذا الذي قلته في مقالة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نريد نحن فقط أن يزول الطاغوت، وفقط البرد يريد زول الطاغوت، ونجلس وثم نتفق وندخل في الأمم المتحدة وندخل في جامعة الدول العربية وفي مؤسسات الدولية، ونقيم دولة إسلامية على مفهوم ما يريده البعض، هكذا يريدون. نحن نقول جزاكم الله خيرا، هذا لا نؤمن به، ولو فعلتموه لما خرجت الدولة عن مسمى أنها دولة ردة. وإذا أردتم النقاش فنحن على استعداد، دعكم من الالتفاف والمكيدة وأسلوب التوريط وأسلوب تسجيل المواقف هذه لا تغير شيء. أنا أطلب من إخواني أن يجلسوا جلوس الرجال الذين يحملون أمانة هذا الدين وأمانة الجهاد وأمانة هذه الأمة، وأن ترتفع أنفسهم وتسمو إلى درجة الموقف ودرجة الحال ودرجة الظرف ودرجة الأمل الذي تشتهي الأمة بأجمعها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فهذا الذي باعتماد استراتيجية اندماج الأبعاد القريب والبعيد والذوبان مع التشكيلات، والله يا سيدي ندفع أعمارنا وحياتنا من أجل أن يتحد المسلمون. يضحكني سؤال واحد إسلام عواد، هل رضي عنكم النظام الأردني؟ والله لا أدري، هذا سؤال يوجه إلى النظام الأردني أستاذ إسلام عواد. مساكين، والله مساكين، يعني ما الناس مساكين يظنون أننا بعد هذا العمر يمكن للمرء أن يبيع دينه. يلا مش مشكلة، الناس يتحدثون بما في قلوبهم وما يمكن أن يقعوا فيه. والله لو طلب منا أن نخلع أحذيتنا إرضاء لغير الله عز وجل في معصية الله ما فعلتها، ما خلعت حذائي. لكن ماذا نصنع، هذا زمن. ما كنت يوما من الأيام أظن أن أحدا يأتي ويتهم من سلك هذا الطريق بخيانة الدين والجبن وبيع الذمة لغير ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نصنع، هذا زمن السقط، هذا زمن الذي يخرج من الخمارة فيجلس وراء النت ليصبح عندهم أخا لمجرد أنه أيدهم. ولا يعرف شيء، ولا يعرف شيئا. هذه كما قلت في دروس سابقة، هذه نظرية الحنفية، اسمعوها، ويعرف يكتب كما يكتب الآخرون، يستطيع أن يقول. الطريقة السهلة جدا لحل المشكلات هي العمالة، خلاص. ألا لعنة الله على من عمل لغير دين الله، ألا لعنة الله في الصباح والمساء، ألا لعنة الله عز وجل من خان هذا الدين في لحظة من ليله أو نهاره. طيب، سؤال، هل يجوز لنساء المسلمين الهجرة لساحات الجهاد دون محرم ودون إذن ولي أمرها، ومن هاجرت منهم هل يجوز لها الزواج دون إذن ولي الأمر؟ هذا السؤال فيه عدة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز لنساء المسلمين الهجرة لساحات الجهاد دون محرم؟ يعني هذا سؤال يحتمل فيه الكثير من الصور. يعني امرأة تسافر لزوجها مثلا، امرأة تسافر لزوجها، فنقول إذا أمنت الطريق فنعم، وإذا لم تأمن فلا يجوز، هذا باختصار. لكن أن تسافر من أجل أن تتزوج هناك فهذا لا يجوز البتة، لا يجوز، إلا أن يكون معها وليها ذاهبا معها من أجل أن يزوجها، وأن يكون ذاهب وليها يذهب معها، إذن الولي شرط. قال دون إذن وليها، فهذا الجهل، الزواج من غير دون إذن وليها، من أفتى بهذا فهو ضال جاهل. ومن هاجرت هل يجوز لها أن تزوج بغير إذن ولي أمرها؟ هي عاصية، وأما بقاؤها فإذا وجد الكفء فعلى وليها أن يقبل، وقد وقع، إذا عليه أن يقبل، لأننا نقول أن تعود، لأن هذا فيه مضرة أكثر. لأن الولي لو قال لها عودي إلي فيكون في عودتها المضرة. فإذا تزوجت كفؤا من شباب الإسلام فيجوز لها، وقد أثمت بمجرد السفر. شيخ يسأل، أخ يسأل كثير يطيل، عن أن التيار الجهادي دخل فيه من المرجئة كثير وهم يبثون سمومهم، أوقفوهم فديتك شيخنا. صحيح، انقصد بذلك أن التيار الجهادي الأصيل فالتيار الإيصالي سيحرق المرجئة، المرجئة لا يستطيعون العيش تحت نيران الجهاد الحقيقي. ولذلك نحن ندعو إلى براءة الجهاد من تبعية الطواغيت والدول ومن تلقي الأموال، لأن في هذا براءة للجهاد ومآلاته مما يريده الخصوم، فالمرجئة لن يبقوا، سينكشفون ويهربون. الجهاد كالمدينة ينفي الخبث. ولكن هل هناك وجود تيارات انتسبت الآن للجهاد فيهم من الإرجاء وفيهم من الانحراف ومن الجهمية ومن التجهم؟ الجواب نعم، هذا موجود، ولكنهم يعلنون ذلك ويمكن كشفهم وتبين أمرهم، ولا ندعو الناس للدخول معهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سؤال غريب يقول فاروق، ما حكم الرجوع في الهبة؟ يعني مسائل فقهية لكن لا بأس. العلماء يقسمون العقود إلى قسمين، عقود معاوضة وعقود تبرعات. عقود المعاوضة مثل البيع، مثل الإجارة، فهذه مثل الرهن، هذه عقود ماذا؟ عقود معاوضات، هذه تلزم بالكلمة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لو قال بعت اشتريت فهذا قد وقع البيع وتم والتزم إذا تفرقا من المجلس. وحتى والتسليم ليس شرطا لإتمام العقد، ولكن من آثار هذا العقد هو التسليم. واضح؟ يعني هم يقول ما آثار العقد الصحيح؟ أن تترتب عليه آثاره. ما هي آثاره؟ أن ينتقل المال من يد المشتري إلى يد البائع، وتنتقل البضاعة من يد البائع إلى يد المشتري. فإذا هذا التسليم هو أثر العقد. لكن هل عقود الهبات والتبرعات تثبت بالكلمة أم بالتسليم؟ خلاف بين العلماء. أما الظاهرية فأمرهم واضح، وهو مذهب قول في مذهب أحمد بأن العقود تثبت بالكلمة، وهي على نفس معنى عقود المعاوضات. وكثير من أهل العلم يرى لا، وهو الصواب، أن هذه العقود من جهة القضاء لا تثبت إلا بالتسليم. يعني واحد قال هديتك 100 دينار، فلا يثبت إلا بأن يسلمه وليس بالكلمة. هذا حكم الرجوع في الهبة. نعم، ولا وقلت قضاء، لماذا؟ لأن الديانة محكوم عليها بقوله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يلعق قيئه، وهذا ديانة، هذا قول جمهور أهل العلم، الله تعالى أعلم. طيب، نرجع إلى أسئلة شيخنا أبي يوسف. إيش تقول يا أبي يوسف؟ ما حكم سؤال يقول ما حكم من يريد أن ينضم إلى جماعة الدول الجهاد لأنه لا يوجد بلدته سواها جماعة مقاتلة وكافة مخالفة الشرعية؟ الجواب يجوز له إذا لم يوجد في بلدته سواها، وكان الإسلام مستهدفا، وكان لها وجود حقيقي كما نرى الآن في العراق، فيجوز الانضمام لها ومقاتلة الزنادقة والصليبيين هناك، يجوز هذا. وإذا استطاع أهل السنة وإيجاد جماعة على الافتراق عنهم ويصبح لها نكاية قوية في أعداء الله، فهذا هو الواجب في حقهم. أما إذا امتنع ذلك، إذا لم يستطيع ذلك، فيجوز له على أن لا يقاتل تحت رايتها إلا القتال الشرعي، يعني لا يقاتل مخالفيها، لا يقاتل الجماعات الذي يضللونهم ويكفرونهم وهم في تكفيرهم وتضليلهم على ضلال إلى آخره. هذا هو الجواب باختصار، وشرحته في الدرس الفائت بما فيه الكفاية. طيب، يقول سؤال آخر، هل قرأتم كتب وأدبيات حزب التجديد الإسلامي؟ ما رأيكم بها وبطروحات دكتور المسعري، خصوصا كتاب التوحيد أصل الإسلام وحقيقة التوحيد؟ والله هذا سؤال طويل، تورطت في قراءته لكم. طيب، السعري أعرفه شخصيا معرفة قوية وثيقة، وكان بيني وبينه من الصلات القوية واللقاءات الكثيرة، فأنا أعرفه. وأنا أقول كما قال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صاحب البعث الحثيث عن صديقه حامد الفقي في كتابه كلمة حق، قال: وأنا أدرى بصاحبي يا صاحبي، فأنا أعرف الدكتور المساري. ولما كان حزب التجديد الإسلامي ليس له وجود إلا الدكتور المساري، ففي النهاية حزب التجديد هو الدكتور المساري، والدكتور المساري هو حزب التجديد، لا يوجد هناك أي كما تقول حزب التحرير من هو الشيخ تقي الدين النبهاني. فهناك تماهي بين الشخص وبين الحزب والتقاء تطابق كلي. فإذا لو تكلمنا عن الدكتور المساري كان نتكلم عن حزب التجديد. أولا الدكتور المساري بلا شك أنه رجل ذكي، لا أشك في هذا، وهو بلا شك يعني في العلوم التي يدخل فيها ودرسها يكون فيها متفوقا، وهذا التفوق في المسائل اللي هيك سواء في الكمبيوتر أو في الدراسة التي درسها أعطاه ثقة في نفسه زائدة، جعلته يقتحم بعض المسائل الشرعية من غير قراءة كافية فقهية لها، وذاك يسارع في إطلاق الكلمات والأحكام بطريقة مؤلمة لطالب العلم وبطريقة مثيرة وبطريقة مثيرة، لأقل عبارة يمكن قاسية ولكنها كانت هذه الكلمة أشعر بها مثيرة للإشمئزاز حين تسمعه وهو يقذف المسائل والكذا ويتكلم، وهو مرات أصدقكم يتكلم ولو رجع يقول لم أقل هذا، لأنه يتكلم بسرعة ومرات بغير تأني في مراجعة أحكامه، وربما إذا وجه بالموضوع يتكلم به دون أن يكون قد استوى هذا الموضوع في ذهنه كما ينبغي، وهو يسارع كثيرا في هذا الأمر. وهذا مهم أن تعرفوا عن الدكتور، ولذلك يعني عامل أن كثير من أفكاره تحتاج إلى مراجعات منه، ولو رجع فيها في النقاش ربما يقول أنا ما قصدت هكذا وما أردت هذا، أردت هذا، وهو يفعل هذا. فلذلك ما يظهره كثيرا الدكتور المساري ليس من الكلام الخمير كما يقولون، بل هو من الرأي الفطير، يعني يكون لمجرد أنه بادي الرأي قاله فخلاص صار عنده مصدقا. هذا واحد. النقطة الثانية، الدكتور المساري ليس له عناية الآن في هذا الوقت، ليس له عناية لا بالدراسة ولا التعلم ولا القراءة، وأعلم ما يشغله يعني. النقطة الثالثة في شخصية الدكتور المساري، يعني هو مشغول في أمور أخرى تجعله أقل عناية بما يخرج. الدكتور المساري هو خريج حزب التحرير، وحزب التحرير الجملة ينشئ استعلاء على كتب السلف، حزب التحرير عموما ينشئ هذا الاستعلاء، يعني لا ليس له عناية بكلام الأولين لا بقراءة الأصول، على يقرؤون الأصول كما قال الشيخ تقي الدين في الشخصية الإسلامية، يقرؤون المسائل مما قاله، وذاك هم يظنون أنهم قد أتوا بالدين كله، وليس لهم. لو سألت للتحريري هل قرأت حتى لابن تيمية، لا يقرأ إلا هكذا، يعني ليس من قبيل الاعتناء ولا الاهتمام، وهذا ينشئ احتقارا واستعلاء على كتب العلماء، وهذا عند المسعري جليا واضحا. وأنا لو كان موجودا لطلبت منه وأن يخبركم ماذا كان يقول يعني ابن تيمية، وأنا أسكته وأرد عليه وهو لا يلتفت، يعتبر أن ابن تيمية رجل عادي لا ليس من العلم في كبير أو كثير، وليس له بل له كلام كثير لا يستحق النظر، وهكذا يتكلم عنه والله كأنه يتكلم عن طفل صغير طالب علم سنة أولى في الجامعة أو سنة أولى في المعاهد العلمية، وتتعجب منه كيف يقول هذا. قد يقول قائل سأراجع الدكتور المسعري، ويقول المسعري أنا ما قلت هذا، أنا أصدق أن المسعري يقول أنا لم أقل هذا، لأنه في الحقيقة هو هكذا، والدكتور المسعري هكذا يعني أعرفه وأنا أضرب صاحبي، يا صاحبي يقول كلمة ولا أدري أنه قالها، لأنه كما قلت لكم هكذا هو يتكلم، الشيء الذي يخدم فكرته ويتكلم يقولها ولا يتأنى في ذكرها ولا يراجعها مراجعة العالم البصير، وخاصة في قضايا العلم ومصائر العلم. النقطة فذلك هو عنده استعلاء على كتب السلف، على كتب أهل العلم، ولا يقيم لها شأنا ولا يتكلم عنها كما يتكلم عن الأطفال الصغار في هذا الباب، وهذه مسألة خطيرة. أقد يقول القائل ناقش لي أفكاره، إذا لم تعرف أنت أصوله كيف تناقش أفكاره؟ النقطة الأخرى في شخصية الدكتور المسعري، النقطة الأخرى أنه بسبب، وهذه مصيبة، هذه مصيبة أحسها عند طلبة العلم، عند بعض، آسف، عند البعض، أنهم لحقدهم وكرههم للدولة السعودية يكرهون دين محمد بن عبد الوهاب، وهذا شيء عجيب، وله أسبابه للأسف من دعاة الدعوة، أنهم ماهوا ووصلوا بطريقة الاندماج بين الدولة والدعوة، وهذا شرحته، لا أريد أن أقف عنده الآن مع إخواني وأحبتي، ارجعوا إليه. فصار المتكلم عن الدعوة كان يتكلم عن الدولة، ولا يتكلم عن الدعوة كان يتكلم عن الدولة إلى آخر ذلك، وهذا باطل غلط، وهذا يقع فيه الناس، يقع عندما يريد أن يردوا على دعوة التوحيد يقولوا انظروا إلى كذا، انظروا للدولة الفلانية، انظروا لكذا، وهذا ليس من العلم في شيء، وهو للأسف بسبب هذا الموقف جعله يراجع ما هي دعوة التوحيد، ولذلك وصل إلى أن الكفر والشرك في عبادة المعبودات لا يكون إلا باعتقاد. هذا هو كتابه الذي تسأل عنه، هذا هو كتابه، وهو أن التوحيد هو الاعتقاد، وأما لا يوجد شيء، لا يوجد عنده، لا يوجد كما يقول بعضهم، لا يوجد شيء اسمه عبادة قبور، لا يوجد شيء اسمه عبادة قبور. ولا أدري الفرق بين الوثن وبين القبر، فإن الفرق بين الصنم والوثن في لغة العرب أن الوثن هو حجر لا هيكل له، على شكل حيوان أو إنسان، لا يكون كذلك الوثن حجر كما كانت هبل، وبعض الأصنام تكون مجسمة على أشكال حيوان أو إنسان إلى غير ذلك، فالقبر هذا المعنى موجود فيه. ويقول لا يكون عابدا للقبر حتى يعتقد أن صاحب القبر فيه الربوبية، وأنتم تعرفون الرد على هذا، لكنهم هكذا يقولون. ولما مر جلست معه قلت له حديث ابن عباس في قوله ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، فقال هذا ابن عباس، هذا قول ابن عباس، هي طريقته، هذا قول ابن عباس ليس مهما. فهذا الأمر. أما الآن نأتي إلى الموقف السياسي في كيفية التغيير والتبديل، لا شك أن المسعري وغيره، طبعا لا أريد أن أتكلم عن سلوكيات وهذا ليس من العلم في شيء، لأنه هو صديقي وأعرفه، ولكن أتكلم ما يهمنا في الحكم عليه من قضايا العلم. ما هو موقفه السياسي؟ هو بلا شك متأثر بقضية حزب التحرير، وإن كان قد خرج منهم تنظيميا مع اعتقاده بأنهم الأفضل والأسلم، وكان مقربا إلى أستاذهم وشيخهم عمر بكري في بريطانيا، وكلاهما خرج من الحزب، هذا خرج لسبب وهذا خرج لسبب، فهو يرى أن نشر الوعي السياسي وغير ذلك، ولكنه كالبعض أن العمل الجهادي فرض واقعا جعلهم يغيرون الخطاب حول العمل الجهادي، فهذا هو، لم يتغير أمرهم في موقفهم في العمل السياسي، مع أن التيار الجهادي استطاع الآن بقوتي أن يجرف الجميع إلى داخله. هذا هو أظن أنه يكفي في الكلام عن الشيخ المساري. يسأل السائل: هل يمكن أن تفيدنا باسم عالم أو شيخ موثوق في الجزائر نتلمذ عليه ونطلب العلم عنده؟ يا شيخ، أنا ما عندي غير مدة خارج من السجن، وخرجت وقد قذفت المكاتب أطنان الكتب، وكتب في الإنترنت ملايين الكلمات، ودخلت قبل 13 سنة في السجن وخرجت، يعني ربما شاب تركته 12 سنة تركته، والآن هو في قريب 25 وهو عالم. لا أدري الحقيقة، لا أعرف الجواب لهذا الأخ، لا أعرفه الحقيقة، وهذا من عزي وضعفي، من عزي وضعفي أني لا أتابعه إلى الآن. وأنتم خليني ما أتابع شيء. السلام عليكم. أخ يقول بعد سؤال التجديد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال الشيخ أبي قتادة في لقاء غد مفتوح، بالنسبة لكتاب 1000 كتاب قبل مات التي أصلها بلغة أجنبية، هناك ترجمة عربية لها؟ بالنسبة لكتب 1000 كتاب قبل مات التي أصلها بلغة أجنبية، هناك ترجمة عربية لها، هل الأفضل قراءتها بالسنة الأصلية لمن استطاع؟ الجواب يا أيها الأخ السائل: إن كان الكتاب باللغة الأجنبية وأنت متقن لها فقرأها بالأجنبية. لماذا؟ لأن اللغة الأجنبية هي التي كتبها صاحبها، هي التي تعبر عن مراد صاحبها. ولكن لا أحب لكم أن تقرأوا الكتب الأجنبية، لأني رأيت هذا، خاصة إخواننا أهل المغرب الإسلامي يحبون، وأسهل عليهم أن يقرأوا بالفرنسية، وبعضهم يقرأ الإنجليزية، وإذا أعطيته كتاب العربية بعد 5 دقائق يشعر بالصداع. فهؤلاء نقول لهم: توقفوا، عودوا إلى الكتب العربية حتى لو كان لهذا، مع أنها أقل ثقة أو أقل أمانة في نقل مراد الكاتب، إلا أن القراءة بالعربية ونتائج القراءة بالعربية خير من بعض هذه الأخطاء. هذا هو الجواب شيخي، أرجو أن يكون قد أجبتك. سؤال، افتح لي هذا. في شيء؟ في أحد عنده؟ طيب نسأل الآن من الفيسبوك. يقول أخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أول سؤال بالنسبة للفيسبوك فوق. إخواني طلبات وملازمي الشيخ أبو قتادة، الشيخ أبي قتادة حفظه الله، نطلب منكم بلاغ سلام من الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إخواننا نرجو أن تطلبوا من الشيخ توجيه نصيحة لنا معشر الجرحى، وما هو دورنا أن نتمسك به، خصوصا من أقعد منا. والله هذه مع أنها مصيبة فيما أصبتم به من الجرح والكلم في سبيل الله، ومن أصيب بمصيبة الإقعاد وعدم القدرة على المشي، فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يدخلكم في الصابرين. فإن الناس رجلان، أولهما الصابر والثاني المجاهد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، المجاهدين والصابرين، وبقية الناس لا شيء، إنما الصبر أو الجهاد. وأنتم الآن وقد كنتم في مقام الجهاد، فأنتم الآن في مقام الصبر، فهنيئا لكم بهذا المقام، مع أنه مقام عظيم وفيه البلاء الشديد. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر، وأن يرفع لكم الدرجات، وأن يجري جهادكم عينا لا تنضب من الأجر والعطاء ورفع الدرجات إلى يوم القيامة. لأن المرأة إذا أصيب أو مرض أو مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل به إلى يوم القيامة. وأنتم أصبتم بالجهاد في سبيل الله، وأرجو من الله عز وجل أن يحسن إخلاص نياتكم، فتكونوا أنتم من الذين جرت عليهم أعمالهم من الجهاد إلى يوم القيامة. سبحان الله. أما أنكم في مقام الصبر فالصبر ليس له رجاء إلى الجنة، إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. يا شيخ زياد إزبادي البوادي صحتين. السلام عليكم. هذا هو، نسأل الله عز وجل أن يصبركم وأن تحتسبوا ما أصابكم عند الله عز وجل، كما نطلب منكم الدعاء. أنتم دوركم الآن، من لم يحفظ كتاب الله عليه أن ينشغل بحفظ كتاب الله، من لم يقرأ الكتب الستة ويحفظ ما فيها وأغلبها فعليه أن يهتم بها، من لم يكن له وقت ليقرأ كتب أهل العلم فليقرأها، والآن من لم يكن يجد وقتا لذكر الله وقراءة القرآن فلينشغل بذلك. ثم أنا أطلب منكم طلبا هو خاص بكم وخاص بمقامكم ومرتبتكم، وهو الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فمن أولى بهذا الوصف منكم أيها الإخوة الأحبة؟ فأكثر من الدعاء للمجاهدين. وكما قال أهل العلم عن راية مسبحة محمد بن واسع، وهو يقف في وسط الجيش رافعا سبابة للسماء، حتى قال القائد: سبابة محمد بن واسع أحب لي من ألف سيف. فدعاؤكم ربما يكون فيه الفضل والخير أحب من ألف كلاش والجهاد في سبيل الله. نعم. سؤال من أخ، من أين هو؟ يقول: شيخنا الحبيب، أنا العبد الفقير أعيش في كردستان العراق، وأريد أن أعمل كمحاسب في متجر يبيع أدوات السلامة (safety tools) مثل بدلات العمال وأحذية السلامة أكرمك الله وخوذة الرأس وأدوات الإطفائية وغيرها من أدوات السلامة. فهذه الأشياء يبيعها صاحب المتجر لشركات النفط وغيرها من الشركات الحكومية. سؤالي هو: هل يجوز لي أن أعمل محاسب في هذا المتجر؟ الجواب: نعم، يجوز لك أن تعمل في هذا المتجر. يقول: الآن علما هذه الشركات النفطية بعضها ملك لحكومة إقليم كردستان. الجواب: يجوز لك ذلك، إلا أن يكون قد تعين إضافة المال إليهم بهذا العمل، ولا أرى هذه الصورة موجودة، فيجوز لك الشغل في هذا المتجر وبيعها. نعم. يقول: وتستخرج ثروات النفط بين الشركات الأمريكية، شركة إكسو موبيل أو شركات تركية، والله تابع الحكومة المركزية، يعني حكومة الرافضة، الزنادقة في بغداد، حيث تبيع النفط ومشتقات إيران، وأحيانا تقوم تهريب النفط لدولة اليهود عن طريق الأردن، وهل يعتبر التعامل مع هذه الشركات محرما؟ أنت الآن دخلت من باب إلى باب، من باب خاص إلى باب عام. الباب الخاص: هل يجوز لك أن تبيع، أن تشتغل محاسب في هذه الشركات التي تبيع بدلات العمال وغير ذلك ويقودات الرأس؟ الجواب قلت لك: نعم. لكن الآن تتسأل تقول: هل يعتبر التعامل مع الشركات محرما؟ لابد أن تذكر لي صورة التعامل، لأن صورة التعامل تحدد، وإن كان الأولى هو عدم التعامل معهم بالكلية، لكن هناك من التعامل معهم ما هو كفري، وهناك من التعامل معه معصية، وهناك التعامل ما هو جائز بحسب السؤال وبحسب الحال الذي تسأل عنه. طيب، سؤال: هناك مسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك يا شيخنا الفاضل، هناك مسلمات من الغرب يهاجرن من بلدهن إلى سوريا بسبب منع النقاب في بلدهن مثلا، لكن هجرتهن تكون بدون إذن الوالدين. الجواب: إذا كان والداها مسلمين، إذا كان والداها مسلمين فيجوز لها أن تهاجر بغير إذن والديها، بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان والداها مسلمين فلا يجوز لها إلا بإذن والديها، ومن أفتاها بجواز هجرتها بغير إذن وليها أو والدها فهو آثم ضال. أما القول بأن هناك من يطلب من الهجرة لتهاجر إلى دار إسلام لأنها في دار كفر، فهذا من الجهل الكبير، لأن هجرة المرأة إلى دار الإسلام في هذه الحالة يترتب عليها من الفتن العظيمة التي تعرفونها، ومع أن هذه دولة بدعية كما تعلمون. ووجوده، ويترتب على هذه الهجرة الكثير من الفتن والمصائب والطامات كما هو معروف عنهم. يقول ثم في سوريا، هذا أجبناه هذا، ثم في سوريا تزوج الأخت مع أحد الإخوة لكن أبوها المسلم غير راض عن هذا الزواج، لأنه يقبل ذهاب ابنتي إلى الشام لأنه لا يعرف الأخ، تكلمنا هذا قلنا. فتقول الأخت أن ولاية أبي عليه سقطت، لا تسقط. يقول لأن هذا السبب لعدم قبول زواجها غير مقبول شرعا. الجواب يجوز للولي أن يمنع زواج ابنته لكن بسبب شرعي، وهنا للأسف الحالة معضلة، فيجوز لها أن تتزوج بغير إذن وليها إذا منعها من زواج الكفء من الشباب من الرجال، وحينئذ وليها يكون معضلة، وإن كانت هي قد أثمت بعدم طاعته في عدم الهجرة. تقول تزوج الأخت مع ولي جديد، لا يقال ولي جديد، يقال وكيل هنا. تقول ولي أمير المنطقة، هذا وكيل، هذا وكيل توكله في زواجها من فلان لسقوط ولاية الولي الأصلي فيما ذكرت. لا إله إلا الله. أما يقول هذا حدث كثيرا هل نعلم حكم الشرعي؟ قلت لكم أن هذا الفعل آثمة المرأة بفعلها، وقد فعلت، وقد فعلت، فإن استطاعت الرجوع بغير فتنة ولا خوف عليها فيجب أن تعود، لكن لو عادت هل هناك عليها فتنة أو لا، فحينئذ يقدرها فقيه ينظر إلى أمرها على الخصوص. هذه مسألة يحتاج الفقيه أن ينظر فيها في كل حادثة على الخصوص. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، نريد تفصيلا في موضوع تحكيم شرع الله. لا أدري ما يقصد بالتفصيل، لا يوجد التفصيل في تحكيم شرع الله. إما الواجب على كل مسلم في بيته في نفسه، على الأمير في رعيته، على المدرس أن يحكم شرع الله. ما أدري ما هو التفصيل الذي يطلبه، وهل يشترط الإمام لتحكيم الشرع؟ بلا شك أن الإمام إذا لم يحكم في الشرع فإن ولايته باطلة، لأن الحكم بالشرع هو المعقود عليه بين الأمة والإمام، فإذا فسد المعقود عليه فسد العقد، فحينئذ لا يصبح إماما شرعيا بل يجب إزالته. ما حكم تأخير تحكيم الشرع؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يوجد كلمة يحتج بها طالب علم في تأخير تحكيم الشرع. يقول قائل إذن ماذا تقول عن التدرج في تحكيم الشريعة؟ أقول لا يوجد تدرج، كلام باطل، علينا أن نحكم الشريعة الآن، الآن نحكمها. لكن قد يقول قائل ما هو حكم الشريعة في مثلا السؤال الذي بعده، ما الرد على ما يقول في الحرب لا تقابل الحدود؟ حينئذ الفقيه، ما هو الشرع؟ ها انت جينا إلى مسألة، انتهينا إلى مسألة مهمة، ما هو حكم الشرع في إقامة الحدود في دار الحرب؟ إذن الفقيه يعمل الشرع، فقد يصل إلى القول أن إعمال الحدود الآن في دار الحرب مفسدة أتوقف عنه، إذن هو أعمل حكم الشرع بعدم إقامة الحدود في دار الحرب. فهمتم المسألة؟ طالب العلم يفهمها والذكي يفهمها. ولذلك قلت أن الشرع اللي هو تطبيق أمر الله، فقد نترك أمرا أمر الله به في المطلق في هذه الحالة لأن الشرع أمرنا أن لا نعمله لوجود المانع. أنتم تعرفون، أنتم من أهل الأصول تعرفون أن هناك مانع لتطبيق الشرع في مسألة، فيكون المانع مانعا لتطبيق هذا الحكم وينقلنا إلى حكم آخر، إما أن يزيل الحكم بالكلية أو يزيل بعضه إلى آخره إلى آخره. يعني مثلا أنا دائما أضرب هذا المثل في الإرث. الشرع يقول أن الابن له للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم العصبة مع وجود الفرع الوارثي من الذكر والأنثى كلاهما عصبة، فالأم تأخذ فريضتها والأب يأخذ فريضته إلى آخره. طيب هذا هو دين الله، هذا هو الشرع. أنا الإبن له إرث والده، لكن لو هذا الإبن قتل والده، قتل والده، امتنع، جاء مانع من هذا الإرث، هل طبقنا الشرع بمنع هذا الوارث من إرث والده؟ الجواب نعم، طبقنا الشرع. عندما يأتي من هنا، فإن عمر لما امتنع عن إقامة الحد على السارقين في عام الرمادة لبعير أحدهم، إنما طبق الشرع، ولا يقال جهلا علق عمر الشرع رضي الله تعالى عنه، هذا الجهل، هو طبق الشرع، طبق الشرع هنا. لكن الشرع عند الناس أن فقط هو إقامة حد السرقة، لا، الشرع هو إقامة حكم الله، فقد يكون إقامة حكم الله في عدم إقامة حكم السرقة على السارق. بمعنى لو أن رجلا سرق مال رجل، فلما جاء للقاضي قال له القاضي: لماذا سرقت؟ قال: سرقته لأني جوعان. قال: جوعت، فلماذا لا تعمل؟ قال: لا يوجد مجال العمل، الأعمال مغلقة. طب لماذا لم تسأل؟ قال: سألتهم فلم يعطوني. قال: أين الناس؟ لا يعطونك الزكاة؟ قال: لا، الأثرياء في بلدي يمنعون الزكاة، وأنا فقير ولم أجد ما أكل ولا عائلتي، رموني في الشارع فسرقت. فهل هذا يقام عليه حد السرقة؟ لو أقمنا حد السرقة لما طبقنا شرع الله وكنا آثمين، لأنه يجوز عند أهل العلم أن يسرق الرجل من مال الغني الذي يمنع الزكاة، فلما أخذ حقه، هو عند الناس وفي نظر الناس أنه سارق، لكن في الحقيقة هو في دين الله أخذ حقه. فلا نطبق عليه الشريعة التي يتصورها الجاهل أنها صورة واحدة لا خيار فيها، وهو أن يقطع كل من أخذ مالا على جهة الخفاء والحيلة التي تسمى السرقة من حرزه مع بلوغ النصاب، هذا جهل، هناك موانع. فلذلك عندما يأتي الآن، هل نطبق الشرع الآن في دار الحرب؟ نعم نطبق الشرع. طيب ماذا نطبق؟ يسأل واحد: نطبق الحد؟ يقول: انظر المسألة، أنت فقيه، قد تجد أن قول من قال بعدم إقامة الحد في دار الحرب هو الذي تصير إليه من الأحكام، فحينئذ تطبق الشرع بعدم إقامة الحد على المكلف، على الجاني، بسبب دار الحرب، بل دار الحرب قد تكون هكذا. أرجو أن تفهم هذه المسألة، وهذا الذي وعدت كثيرا من طلبة العلم أن أشرحه، وهذا كاف لمن فهمه، بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله، وبعد للقاء يوم 22/4، هذا سؤال لشيخنا الحبيب قتادة، جزاك الله خير، حبك الله ورحمتني فيه. ما قول فضيلتك في هذه العبارة؟ ما قلت: مسألة خلافية أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة مغلوطة، لولا أن نعز الناس إلى الدليل مباشرة، ولأن فيها حجة للفرق الضالة، وجود اختلافات كثيرة في ما ندين الله به، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الجواب: ما قلته أيها الأخ غير صحيح، لأن على العالم إذا سئل عن مسألة يجب عليه أن يعرف الخلاف فيها، وهذا مذكور في كتب الأصول، وذكره الإمام الخطيب بغدادي في الفقه والمتفقه، وذكره أبو عمر بن عبد البر وهما الإمام الجليان، على أن الإجماع منعقد على أن الفقيه لا يكون كذلك حتى يعرف الخلاف، لا يكون المرء فقيها حتى يعرف الخلاف، لا بد أن يعرف الخلاف، لأنه إذا كان عالما فقط لقول فإنه لا يصل إلى الحق ولا يجتهد، وربما يكون ما غاب عنه من الأقوال الأخرى هي الحق، هذا واحد. إذن يجب على الفقيه أن يعرف الخلاف، وإلا لا يفتي، إذا كان يعرف إلا في المسألة إلا قولا واحدا، فلا يجب إلا إن تعين عليه السؤال والإجابة، لكن يرسل لأهل العلم الذين يخبروا. الآن كتب العلم منتشر، لا يقول أحد هو في بلدة لا يعرف. الآن الكتب منتشرة والمسائل معروفة، وينبغي أن ينظر فيها وأن يعرف الدليل. لكن أنا أنبه على بعض النقاط التي أرادها السائل وهو مصيب فيها، وهو أنه لو جاءه عامي، والعامي يعرف من نظره ومن سؤاله أنه يريد التخفف من الحكم، وأنه إذا أخبر بوجود قول آخر اتخذه، والعلماء اختلفوا. فإذا يمكن أن أخذ كما يفتي المشايخ اليوم أن كل قول وهو المصوبة هو صحيح، وهو أساس ما يفتي به الذين يقولون بالتيسير اليوم، أصحاب التيسير اليوم، مذهب التيسير، أصل مذهبهم أنهم من المصوبة، يعني يقولون أن كل قول صحيح. فبالتالي مدام أن كل قول صحيح يجوز أن نختار الأسهل. وقال علماؤنا أن المصوبة هو أن قول المصوبة كما قال ابن تيمية هو أساس الزندقة، لأنه يجعل كل قول منسوب لدين الله أنه هو دين الله الحق الذي يجوز المرء أن يفتي به على ما يريد. يعني لو جاء هذا الفقيه من المصوبة، جاءته مسألة فنظر فيها فوجد أقوالا كما جاء إلى 16 قول، كما هو القول في الذهب والزكافي، فهو يختار ما يريد. اليوم يختار هذا ويختار هذا، إذا أغضب، إذا دفع له السائل دينار أفتاه بالتشدد، دفع له 100 دينار أفتاه بالتخفف، إذا وهكذا. هذه زندق. هذا كما قال شيخ الإسلام، هذا أساس الزندق، هو القول بالتصويب، بتصويب الآراء، أن كل مجتهد مصير كما يقولون. فالفقيه ينبغي أن ينظر وأن يكون عالما بالسائل. إذا كان هذا السائل من هذا النوع الذي يريد أن يعرف ما هي الأقوال ليختار منها ويشتهي، فلا يخبره إلا بالقول الصحيح الذي يدين الله عز وجل به وعليه الدليل في نفسه، يقول هذه المسألة. فهذاك يتلعب، نعم، كما نراهم يقول، لكن يا شيخ المسألة خلاف. قل دعك من الخلاف، لا تتلعب، هذا الذي عليه الدليل وامضي إلى شأنك. طبعا هو قد يأخذ هذا القول وقد يبحث عن فقيه آخر يدله على قول آخر على طريقة الخلاف والتيسير وما شابه ذلك. القصد أن في المسألة خلاف يجب أن تذكر في مسائل العلم. فمثلا الشيخ المدرس للمتون ولكلام العلم وللفقه ينبغي أن يذكر المسألة وما فيها من خلاف، إذا كان أمامه طلبة العلم يريدون أن يعرفوا المسألة وما فيها وما على كل قول من أدلة. هذا يجب عليه كما يفعل الفقهاء قديما، وكما يفعل من قرأ كتاب الأم وجد هذا بينا، أنه يذكر خلاف العلماء في المسألة ويرجح، ومرات يقف لا يرجح، وهو الإمام الجهبذي رحمه الله الشافعي. والقصد أن هذا القول على إطلاقه غير صحيح، ولكنه صحيح في بعض صوره، وجزاكم الله خيرا. سؤال مهم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السؤال إلى فضيلة الشيخ أبي قتادة جزاه الله عنا خيرا اللقاء المفتوح. ما مدى تأثير البيئة التي يعيش فيها العالم المسلم الثقة؟ هذا جواب، هذا سؤال يريد كتاب يريد كتابا يا شيخ أيها السائل. بلا شك أن البيئة تؤثر في العالم، وإذا قصدت أن البيئة الجغرافية لها تأثير فالجواب لا، أنت سألت عن بيئة مطلقة. وإذا سألت عن البيئة بمعنى أن الرجل الذي يعيش في قصر منيف وفي صحراء أو في حدائق غناء فهذا له فقه، والذي يعيش في الصحراء له فقه، فالجواب لا، هذه بيئة لا تؤثر. لماذا؟ لأن الفقه هو لا يعلق أحكامه على هذه المناطات. انتبه لهذا الجواب أيها السائل الأخ الحبيب. أبو يوسف لم يذكر لنا من السائلين، لم يذكر لنا، فجاءت كلها باسم المشرف والأخ أبو يوسف. فلكن لماذا؟ لأن الفقيه لا يعلق أحكامه على هذه المناطق. أن رجلا يعيش في الصحراء فتكون أحكامه قاسية كما يصورونها، يقول هذا مذهب النجدي، يعني ناس قساة، وأما هذا فهذا مذهب مغربي، يعني جماعة يعيشون في القصور مساكين، مع أن أهل نجد اليوم يعيشون في الرخاء أكثر مما يعيش أهل المغرب. فهذا من الجهل. وذلك يقولون المذاهب نحن اخترنا، هكذا يتبجح أهل البلاد، يقول نحن اخترنا مذهب مالك لأنه كانوا اختاروه اختيارا، كأن الجماعة من العبقرية بمكان، فجلس أهل المغرب والأذكياء من المغاربة وبعض البلاد الأخرى، أنا لا أقصد بلدا بعيني ولكن أمثل بالمذهب المالكي مثلا، لأن هذا وجدته في كلامي بعضهم، أنهم جلسوا واختاروا مذهب مالك لأنه لا أم بيئتهم. هذا جهل. يعني من هذا، والحقيقة ليس جهل، هذا حمرنا. وأنا استخدمت هذه الكلمة لأني وجدت أن بعض المغاربة يستخدمونها فسيفهمون هذه الكلمة. الحقيقة أن الذي اختار المذاهب للدول هي الحكومات، فهم الحكومات والأمراء والسلاطين هم حتى اختاروا المذاهب ونشروا المذاهب، والناس على دين ملوكهم في هذا الباب، والأمراء يحضرون الفقهاء الذين يدينون بدينهم فينشرونهم، كما نشرت الدولة العباسية مذهب الأحناف لما تولى قيادة قاضي قضاتها وهو أبو يوسف، تولى هذا المرتبة، فصار يقرب من هو على مذهبه. وهذا قاله العلماء، ابن حزم اعترف بهذا، أن المذاهب انتشرت بسبب السلطان والملك. فالآن ما هي البيئة إذن؟ البيئة لا تؤثر في هذا، هذه المناطات لا تعلق عليها الأحكام، هذه مناطات، أي قضية وجود الرجل في الصحراء. أنا كنت في حوار مع الإخوة، فهو نجدي، قال النجديين قساة، قلت والله لا يعرف الحب العذري إلا في أهل نجد. فقال لما؟ قلت يعني هم آباؤنا أكرم من أن يجمعوا بين قسوة الحياة وقسوة النفس على النفس. القصد يعني أن الناس لا يختارون مذاهبهم باختيارهم الشخصي، وأن هذه البيئات لا تؤثر. لكن هل البيئة العلمية تؤثر في وقت دون آخر؟ نعم، الجواب نعم. نحن نعرف أن حواضر العلم فيها من العلماء، لو رأينا إلى مثلا إلى المغرب، فيها هذه حاضرة من حواضر العلم، مع أني رأيت بعضهم يشكو في وقت من الأوقات أنها صوحت من العلماء، وتعب الناس في إدراك مسائل العلم لقلة من يشتغل في العلم في المساجد. وقال أوجد هذا، لو انظرنا إلى اليمن حاضرة من حواضر العلم، نظرنا إلى مصر حاضرة من حواضر العلم. لما ذهب الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد أخذ أسيرا إلى مصر بعد وقعة إبراهيم باشا في درعية، قال اعترف أنه وبقي يلبس القفطان والعمامة المصرية حتى بعد رجوعه بعد وفاة المجرم محمد علي باشا، ورجع حبا بأن يبقى مصريا لابسا باللباس المصري الأزهري، واعترف أن هناك من العلوم ما لم يكن لأهل نجد أي معرفة بها، كعلوم البلاغة، علوم الأصول، علوم اللغة هم لا يعرفونها، علوم الحديث لا يعرفونها. من أجل هذا الشيخ الألباني حكم على الشيخ محمد الوهاب أنه ليس له بصيرة بالحديث على طريقة المحدثين الذين هم في نفس هذا الشيخ. لما ذهبوا إلى مصر، سيقت عائلة آل الشيخ إلى مصر، هناك وجد بعضهم الفرصة لأن يتعلم علوما في بيئة لا يعرفها في بلده، هذا حق. فالعلوم تنتقل برجالها واهتمام أهلها وعمارة أهلها لهذه العلوم، والناس يفترقون، بلا شك هذا موجود. وإن كان هذا هو السؤال فقد أجبت، بارك الله فيكم. سؤال: هل شارك الخوارج في قتل عثمان رضي الله عنه؟ الجواب لا، وإن سموا بالخوارج في بعض الكتب. الخوارج ظهروا في زمن علي تعرفونهم، ولكن بعض أهل العلم يقول عن الثوار المجرمين الذين قتلوا عثمان الشهيد صائما قارئا لكتاب ربه تاليا له، يسمون بخوارج، ومقصد أنهم خرجوا عليه، وأما لقب الخوارج العقد الموجود في كتب الملل والنحل والفرق فلم يظهروا إلا في زمن علي، وأما الذين قتلوا عثمان فهم الثوار المجرمون، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. نعم. سؤال، أنا أمشي ها معكم. سؤال: لماذا لا يقام حوار سني سني بين التنظيمات، مثال بين القاعدة والإخوان وبين السلفية الجهادية وبين الصوفيين المعتدلين لننجو جميعا ونكون الفئة الناجية؟ الجواب: سلهم، هم لا يحتملون المجاهدين يا شيخ. الخصوم ما زالوا يريدون الرضا السياسي، ولو اقتربوا من المجاهدين لا تلطخوا تلطخ الزعفران من قبل خصوم الزعفران. هناك أعداد الزعفران، وهؤلاء يجتنبون الزعفران لأنهم لا يحبون إغضاب خصوم الزعفران يا شيخ. هذا هو الواقع. لماذا يقام؟ نحن ندعو له، كما يقول أهل الفلاحين في بلادنا: ايدي بزن نارك يا شيخ، تفضل افتح المجال، وستجد أن أهل الجهاد هم أقرب الناس في هذا الباب وأسلم الناس في هذا الباب، والدليل هذا التحالف بين الطالبان وبين المجاهدين. ولذلك نقول نعم، تعالوا إلى كلمة سواء، نفتح الحوار فيما في الأصول العلمية التي يختلف فيها الناس، وثم بعد ذلك يفتح الباب في كل المجالات وهي العملية، ولا بد أن يلتقوا. ولكن الذي يقتل ويذبح ما زال يقول سلمية، ما أدري. والذي يريد بعد أن يفتح له الباب ويدفع ثمن فتح الباب أن يسب عليك، لا أدري يعني كيف هذا يلتقى معه. أما هناك صوفية معتدلين، والله أنا الآن لا أعرف صوفية معتدلين، مع الاعتذار. يعني هذه الصوفية التي تكلم عنها شيخ الإسلام وكان بعضهم يقاتل معه ومدحهم شيخ الإسلام، الآن لا أعرف صوفية معتدلين، لا أعرف. يعني عندنا الذي نراهم في مصر، الذي نراهم هنا في الأردن، الذي نراهم في سوريا، لا نرى صوفية معتدلين. نرى الصوفية على ما هي عليه من الرقص والجهل، وأحدهم يريد منا أن نقول زمن بوش، هذا يريد منا أن ندعو لبوش للإسلام، ولما يذكر قائد من قادة الجهاد يسب عليه اللعنات. لا أعرف الحقيقة، لا أعرف صوفية معتدلين. إذا وجد عندك أنا أكون لك شاكرا ومتعلما على يديك، ولكن دعوتك للحوار فأنا أسلمها لك وليتها تكون. وأنا من هذا اللقاء أدعو إلى هذا الحوار وإلى اللقاء وإلى فتح كل الأبواب ليدخل الهواء النقي على عقولنا ونفوسنا، ويجتمع الناس ويسمع بعضهم بعضا ويحاور بعضهم بعضا بلا مشاكل. سؤال شيخنا الفاضل والحبيب: لقد كثر عندنا في السجن الجدل حول كيفية التعامل مع حراس السجن والحكم عليهم بين من يكفرهم عينا وبين من يلتمس لهم الأعذار ومن ثم يحكم عليهم بالإسلام، فنريد من فضيلتكم أن تبين لنا حكم الشرع فيهم، لأن هذا الجدال أو الجدل انعكس سلبا على علاقة الإخوة فيما بينهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا الغالي. الجواب: أنا أريد أن أقول وقلتها دائما بأن الخلاف في تكفير أعيان أنصار الطواغيت مسألة خلافية، والآن الكل أجمع على هذا إلا بعض الغلاة لا يريد هذا، فلندعهم جانبا، ولكن نتكلم عن أهل العلم الذين إذا ناقشتهم بالعلم استطاعوا أن يفهموا ما تقول، وإذا رفعت لهم الإشارات والصور والعلامات في خطورة ما تؤدى أو تلزم به الأقوال الغالية أو الأقوال المرجئة في الجهات الأخرى أن يقفوا ويرتدعوا، أتكلم العلماء، فهذه دعوة ولا أرى لها أي أثر واقعي إلا في بعض الجوانب. لكن على الجملة في قضية التعامل فيما أنتم فيه، الجميع ها انتبه يا أيها السائل، سواء كان من وسأبين هذا، سواء كان من يكفرهم بالعين أو يحكم عليهم بالطائفة مع التوقف على تحكيم على كفر عيانهم إلا بعد إقامة الحجة أو تبين الحال ودراسة كل حالة على حدة، يقول هذا ويقول هذا، لكن أنتم على اتفاق تام بأنكم حتى لو كانوا مرتدين فإنكم بحاجة إلى اجتناب شرهم، والله يقول لا أن تتقوا منهم تقى وأن تجتنبوا شرهم بعدم إظهار العداوة لهم مع ما في قلوبكم، سواء كنتم من هؤلاء أو من هؤلاء فإن الواجب هو التعامل معهم بالحسنى من أجل أن يرتد هذا التعامل معكم بالحسنى إلى تعامل كذلك بالحسنى من جهة مقابلة. هذا هو هذا الحكمة، هذا العدل. وأنا سجنت ولم أجد في الحقيقة في بريطانيا مثل هذه الخصومات، ولكن لما جيت لهذه البلاد وجدت وبدأت أسمع عن هؤلاء ووجدت أن أكثر الناس مخاتلة في قضية حسن التعامل مع الحراس درءا لشرهم مخاتلة هم الذين يرفعون أصواتهم في الحوار على تكفير أعيانهم. وضع الإخوة في غرفة فوقنا في السجن، وضعوا رجلا عاقلا سجن 15 سنة، رجل كبير في السن لا أريد أن أذكر اسمه، بسموه على الباب، يعني هو الذي يفتح، لما يفتح الباب يقوم، لأن الإخوة يتعاملون ليس جماعيا مع الشرطة في هذا السجن الذي في الأردن، يتعامل واحد فيقف على الباب إذا أرادوا شيئا، إذا هو طلب شيئا هو الذي يتعامل بينهم، يسموه أخ يعني مسؤول عن الباب. فهذا رجل حكيم حكم 15 سنة وعاقل، المهم جاء الصغار وبدأوا يتهمونه بالمهادنة والمداهنة، بدأوا يصرخون، فالرجل انسحب بهدوء وتركهم، وكان هو خلال 15 سنة يتعامل مع كبار ناس مسجونين من العقلاء معه ويعرف كيفية التعامل، لكن جاء الصغار هؤلاء. وأنا أدعوكم، وهو ليس من كتب ألف كتاب قبل الممات، اقرأوا كتاب الطريق الطويل الحرية لنيلسون مانديلا، اقرأوا فيه منافع كثيرة ويكفي هذا الآن. وهو ممتع كمان، في كمان يعني الإنسان إذا وجد وقتا يريد أن رأسه في صداع يريد أن يرتاح يقرأ فيه، فهو كتاب سهل وفيه دعابات وفيه فوائد وفيه منافع. لكن مما ذكره نيلسون مانديلا في كتاب الطريق الطويل الحرية، قال أن هو مسجون سجن، تعرفون كم سنة، اقترب من 30 سنة في السجن، قال في الطور الأخير من سجننا صار يأتينا شباب من الخارج يسجنوا على تهمة المؤتمر الوطني لجنوب إفريقيا، فقال لما يأتوا إلينا فكانوا يعيبون علينا، هم مساجين لهم 20 سنة مساكين، فيعيبون علينا مهادنتنا ومداهنتنا للشرطة والحراس، فيأتون ورؤوسهم صلبة ويبدأون بمشاكل، لكن بعد ذلك تلين رؤوسهم بعد مدة تلين رؤوسهم. إذن مشكلة واحدة نحن نعاني من هؤلاء المنفلتين. القصد أن هذا الأخ قام عليهم واحد هو يعني، فقام عليه وقال هذا مهاد مداهن، إذا تكلم يتكلم بهدوء، نعم تفضل ماذا تريد، الكلام الأديب ليس فيه أي دنية في الدين وليس مداهنة في الدين وليس فيه أي كتمان للحق الذي تدعو إليه. المهم أزالوا هذا الأخ، أزالوا من مسؤول الباب، قدر الله كانوا في المحكمة، فجاء لهذا الرجل الذي قام عليه وغيره، جاءه قريب له وهو بضابط بالنجمتين ولازم أول، فقال جعل يتحدث معه ويبتسم، كيف حالك يا قرابة، ودانه، وآخر شيء والإخوة يسمعون وينظرون لهذا الموحد الذي عاب على الأخ حسن أدبه في التعامل من أجل صالح الإخوة في السجن. فلما انتهى قال وسلم على الوالد، والله يجزيك الخير وسلم على الجميع وبارك الله فيك. طبعا يوجد شباب صغار في داخل الغرفة، غرفة المحكمة، وجعلوا لم يطيقوا صبرا لهذا التصرف الذي كان يعيبه على الآخرين، فجعلوا يصرخون توحيد توحيد توحيد، ولا وراء ولا وراء ولا وراء. فيا إخوان، إن أنتم الآن في السجن وفي جهنم بتضاربوا وبجهنم بتصارخوا، ففي السجن كلكم سواء اتفقتم على قول من الأقوال أو اختلفتم، لكن المطلوب هو حسن التعامل من أجل دفع الشر عنهم، وهذا من دين الله عز وجل. بل إن حسن الأدب من دين الله، سواء كان بهذا السبب وغير هذا السبب. مبارك الله فيكم. طيب، ماذا بقي عندك يا شيخ؟ افتح لي الأسئلة عندك. طيب، أخذ من سؤال من الفيسبوك قبل أن أرجع إلى أسئلة الشيخ أبيض. يسأل سؤال جيد، لا بأس نغير الأسئلة. واحد عجيب، الأخ فاروق يسأل عن حكم لعب الشطرنج. رغم أنفك أيها الأخ السائل، اختلف فيها العلماء. والصواب أن لعب الشطرنج جائز، لا دليل على حرمته. هذا الذي عندي، أن لعبة الشطرنج جائزة بالشروط، لا يكون فيها قمار، يكون فيها ترك للصلوات. الصواب الجواز خلافا لكثير من أهل العلم في هذا الباب. نعم. سؤال، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة تؤخذ بقتال، الفيء يعطيه ربنا بغير قتال، كأن ينهار الناس يهربوا من غير ويتنهار من غير قتال، كما في بني النضير والآية بينه بغير قتال. نعم. إلى ما تدعو؟ واحد يسأل، وما هو منهجكم وخلافكم مع السلفية والإخوان؟ أنا مسلم سني، أحب المسلمين جميعا، ومنهجي هو منهج الأئمة، وأقرب العلماء إلى قلبي في بيان الأصول، الأصول ليس الفروع، هو الإمام الشافعي رحمه الله. هذا الذي عندي. نعم، سؤال آخر هنا يدلنا عليه. يقول شيخنا أبو قتادة، أريد أن أسأل عن أبي خالد السوري، لماذا أحدث مقتله هذا الزلزال؟ وقد سمعنا لك تسجيلا من السجن تتكلم عنه بحرقة شديدة جدا، وتقول أنتم لا تعرفون من هو أبو خالد. فمن أبو خالد هذا الرجل؟ جعله الشيخ الدواري صاحب الكلمة الفصل في الشام، أنه ليس مقارن الذي قال عن المقدسي مقارنه بدول. لا إله إلا الله. الحقيقة أيها الإخوة الأحبة، هناك أناس، لمن قرأ تاريخ التنظيمات والجماعات والدول يجد أن هناك أناسا يعيشون على المسرح فيعرفهم الناس، ويجد أن هناك أناسا يعيشون في الظل، بهم تدار التنظيمات وبهم تدار الدول وبهم تدار الشركات، وهؤلاء لا يحبون الظهور علنا، ولكنهم يتقنون إدارة الأمور، ويتقنون صناعة الهياكل والأبنية وغير ذلك. يعني من يعرف محمد أحمد الراشد في الإخوان المسلمين؟ لا تعرفونه إلا باسمه هذا، القليل منكم من يعرف اسمه الحقيقي صاحب المنطلق والعوائق، لأنه رجل يحب أن يعيش في الظل، حتى إن اسمه لا يظهره في هذه الكتب، وهو في الحقيقة يستطيع الناظر أن يقول أن إدارة الإخوان في دول الخليج تقوم على هذا الرجل قبل أن يطرد وغير ذلك لمن يعرف قصته، لكن أضرب به مثالا فلا يسألني أحد اشرح لنا عنه، هذا دوركم. هل تسمعون في عالم السياسة، عالم الحديث المحدثون يعرفون هذا، هل تسمعون برجاء بن حيوة؟ هل تعلمون أن هذا هو الرجل الذي له فضل تعيين عمر بن عبد العزيز من قبل سليمان بن عبد الملك للخلافة بعده؟ في عالم الحديث معروف رجاء بن حيوة محدث معروف وهو ثقة إلى غير ذلك، لكن هل تعرفون قيمته في عالم السياسة؟ كان يدير أمورا في الخفاء. هناك أناس لا يحبون الظهور ويشتغلون في الخفاء، والناس يعرفونهم، أصحاب الشأن يعرفونهم ويحسون بحياتهم ويحسون بأدوارهم القوية في الفعل. أبو خالد من هذا النوع رحمه الله، أبو خالد من هذا النوع، وهو لأنه ما أردنا وين نقول في فم ماء، ليس أمنيا لكن في فم ماء. فأبو يوسف أبو خالد رجل عظيم منذ نعومة أظفاره وهو في مواطن الجهاد في سوريا، منذ أن انطلق الجهاد زمن الطليعة وتنقلت به الأمور وعاش في الظل ولا يعرف أحد، ثم ذهب الجهاد في أفغانستان ثم عاد، ثم لما قام الطالبان ذهب إليها، ثم لما إلى آخره، فلم يكن هناك ثمة موطن جهاد إلا كان في أبو خالد. ولذلك يعرفه الذين يعرفون حياة الناس ولا يراقبونها من الخارج. لما تكون أنت في داخل البيت تعرف كيف تدار الأمور، تعرف من الذي يقوم بالأعمال ولا يعرفه، لكن الناس يعرفون من هو أبو خالد، لكن الناس في الخارج لا يعرفونه. ولم يكتب كتبا ولم يقد تنظيما حتى يشهر، هو يشتغل في الظل، ولذلك هذه قيمته. يكفي هنا، لا أريد أن أطيل في هذا. نسأل الله أن ينتقم من ممن نسأل الله عز وجل ممن خطط لقتله، أسأل الله أن ينتقم منهم وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد، وأن يرين فيهم يوما تقر به عيون أهل السنة. فهو رجل إمام عظيم قتل على يد الخوارج، أرجو أن يكون في مقام علي رضي الله عنه وقد قتلت الخوارج. نعم، يكفي هذا، لا أريد أن أطيل. هل هناك أسئلة أخرى شيخ؟ خلاص يكفي، يعني الحمد لله، كنت أظن أني أستطيع أن أتابع معكم. بس هذا ما عندي أسئلة فيما نحن فيه ومهمة، والبقية أسئلة عادية ربما أرسلها للإخوة إن شاء الله على الخاص، ليس فيها أي شيء مهم. هل هناك أسئلة أخرى شيخ أبو يوسف؟ هل هناك سؤال ما أجبنا يعني؟ جزاك الله خير. آسف شيخ مشتاق أني عبت على سؤال قضية الجزائر والشيخ أبو مصعب السوري، و أنا أقول للإخوة إن كان أخا هذا السائل دائما أقول رجاء جنبوا هذا السؤال، بس خلاص لا أريد أن أكرر ما قلته. غفر الله لي وله، غفر الله لي وله، لا أريد أن يكون في قلبي أي غل مسلم أو أي حقد على مسلم، ولا أريد أن أدخل في خصومة شخصية مع أي مسلم على ظهر الأرض. من له حق شخصي عندي فلن أقبل أن أذهب معه إلى أي تحكيم، يطلبه صوتية أقول له خذه لا أجلس معك في من أجل دنيا. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وأشكركم إخواني على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزاني أعمالنا جميعا يوم القيامة. وشكرا للقائمين على هذا اللقاء، وشكرا للقائمين على هذه الغرفة، وأشكر لكم حضوركم، كما أشكر إخواني في حسن ظن بأخيهم بإرسال الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.